بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. أخرجاه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح: ولا قوله ولا صفر بفتح الفاء. روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون الصفر مكانه. وهذا قول مالك وفيه نظر. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر، ويقولون: إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال. وكثير من الجهال يتشاءم بصفر، وربما ينهى عن السفر فيه، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقوله ولا نوء، النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قوله ولا غول هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك، وبالضم الاسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعدات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله ولا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله. فيكون المعنى بقوله ولا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا، ويشهد له الحديث الآخر: ولا غول ولكن السعالي سحرة الجن. سعالة. ولكن السعالى سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. قال: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعدات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة. وقوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بين لهم صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنية والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي إنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. يكفي هذا الذي ذكره الحريري وكذلك غيره أن الفرق بين الطيرة والفأل أن الفأل فيه حسن الظن وأمل الخير من الله جل وعلا، وهذا محمود على كل حال سواء تحقق أو لم يتحقق. أما الطيرة فهي نسبة وقوع الشر إلى الطير، فهذا كذب محض وظاهر أنه لا حقيقة له. ففرق واضح بين الفأل وبين الطيرة، وإن كان في الحديث السابق قال أحسنها الفأل لأنها كلها أمور نتوقع من المستقبل. فالفعل كون الإنسان يرجو الخير ويؤمله من الله جل وعلا، ما هو من الاسم الذي سمعه، وسبق أنه لا يجوز الاعتماد عليه على الفعل، وإنما يرجو من الله جل وعلا أن يتحقق ما رجا ويؤمل هذا ويكون ظنه بالله حسن، والظن بالحسن من التوحيد بخلاف الطيرة فإنها من الشرك. أما الكلام الكثير الذي يعني أن هذه النفس تستجفر بذا وغيرها إلى ذا، هذا شيء قد يحصل لبعض الناس وقد لا يحصل. يعني قال المؤلف: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الشارح: نعم، هذا تعريض بأن الذي يترده الطيرة أنه ليس من المسلمين الذين يستسلمون لأمر الله وينقادون له ويؤمنون بأقداره، وأنه لا يقع شيء إلا ما قدره الله جل وعلا وما شاءه، لأنه اعتمد على شيء لا حقيقة له، لأنه إما من نعيب الطير وصوته أو من حركته وطيرانه، وهذا هل يدل على أمور تقع؟ كلها أوهام وأمور يلقيها الشيطان في نفوس الناس حتى يضلهم ويصدهم عن الإيمان بالله جل وعلا، فهي من الشرك بالله جل وعلا. ولهذا ذكرها المؤلف في تفسير التوحيد، لأن تفسير التوحيد يكون بضده، يعني بضد التوحيد، ويكون بمكملاته وبيان حقيقته. فإذن الطيرة شرك، وقد جاء التصريح بالحديث بأنها شرك كما سيأتي في حديث ابن مسعود أنها شرك مكرر أيضا، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ولكن قوله ولا ترد مسلما، يعني لو قدر أن مسلما يقع في نفسه شيء مما يسمعه أو يراه أنه لا يجوز أن يحقق ذلك، بل يجب أن يمضي ولا يلتفت إليه، ويعلم أن هذا وساوس، وساوس يلقيها الشيطان لا حقيقة لها. وفرق بين هذا وبين الفعل، لأنه كما مضى الفال رجاء وتأميل وأمل خير الله، والإنسان على خير إذا كان يرجو الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ظن بالله خيرا حصل له، أو نحو هذا. ويقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الآخر أن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا وجده، وإن ظن غير ذلك وجده. فإذا ظن الخير وأمله حصل له بإذن الله جل وعلا، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم، يعطي فضله لمن لا يستحقه تعالى وتقدس. نعم. قال الشارح: قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو السبب فيه أن المؤلف رحمه الله كتب الكتاب في سفره، يعني كتبه من حفظه، والحفظ قد يخطي شيئا ما، فلا ضير عليه في ذلك، وهذا من النادر أن يقع شيء على خلاف ذلك. وقد جاء أيضا في بعض الشروح أنه مثل ما قال المؤلف هنا، أنه عقبة بن عامر وليس عروة، فيجوز أنه اتبع الشارح، شارح الكتاب. نعم. قال: وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد بن حنبل في روايته عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني. واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. وقوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهيته ذلك في وجهه، وإسناده حسن. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم في الكلام على الحديث المشروح: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا مدعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. وقوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. وقوله اللهم لا يأتي الكافر بخلافه، يعني تعريضا بأن من ترده الطيرة أنه ليس مستسلما لله منقادا له، فلا يؤمن بأقدار الله وأنه لا يقع إلا ما كتبه الله وشاءه، فينسب هذا الشيء الذي يظنه ويلقيه الشيطان في نفسه، ينسبه إلى فعل الطير أو نحوه مما يتطير به، وهذا مثل ما مضى أنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله، وهو من أعظم الذنوب، ولكن ليس معنى ذا من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال ويجعل الإنسان إذا مات عليه خالدا في النار، وإنما هذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ولا يحبط عمله، ولكن يكون أكبر من الكبائر. الشرك وإن كان شركا أصغر فهو أعظم من الكبائر التي رتب عليها إما العذاب وإما العقاب. نعم. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. ويعد من وأيضا يعني يدل الدعاء هذا على معنى الطيرة، إنه قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا طير ولا غيره، والحسنات المقصود بها الشيء الذي يؤمل مما يطلبه السائر الذي قد يعرض له ما يعرض، وكل ما يحصل للإنسان من النفع بدني أو مالي أو غيره يسمى حسنة، حسنات من الحسنات، كما قال جل وعلا: فإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا طير ولا مخلوق ولا غيره، يعني الشيء الذي ينفع والشيء الذي لا يضر كله بتقدير الله وبمشيئته، فلا يقع شيء إلا إذا شاءه رب العالمين جل وعلا. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة واستسلم لهذا ما يتطير ولا يلتفت إلى فعل مخلوق لا طير ولا حيوان ولا غيره، وإنما يعلم يقينا أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله وقضاه، وأن هذا كله من خصائص الله لا يكون لمخلوق ولا يدل عليه فعل المخلوق ولا غير ذلك. وهذا فرق واضح بين الطيرة وبين الفأل، لأن الفأل كما مضى رجا الخير من الله وكونه يأمل أن ربه جل وعلا ينيله مطلوبه، فالرجا في هذا مأمور به. الله يقول أسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، فهو يحب أن يتفضل على عباده، ولهذا أمرهم بأن يسألوا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وكل هذا يدلنا على أن كون العبد يأمل ربه ويرجوه أن ينيله الخير، أنه يكون على خير، وأن هذا مطلوب، الله أمره بهذا مأمور به. فكيف يكون هذا مثل من يجعل مثلا الحوادث التي تقع فيما بعد دل عليها طيران الطير أو نعيب الغراب أو غيره من الحيوانات، لأنهم ليس تطيرهم بالغراب فقط، طيرهم بكل ما يشاهدونه طيرون، ولكن بعض الحيوانات يعني طيرة فيها أعظم. والغريب مثلا أنهم إذا شاهدوا الثعلب فرحوا وأملوا وقالوا ستنجح مساعينا فيه في ذلك، لأنهم يقولون الثعلب مكار ومتحيل ويعمل أعمالا لا يقدر عليها، يعني يقدر عليها غيره، بخلاف الأرنب إذا رأوها تشاءموا أشد التشاؤم، لأن الأرنب يقولون تلاقي العصا ولا تمتنع من أحد. هذه كلها خرافات وكلها من ظنون الشياطين التي تكون في نفوس بعض الناس، يلقيها الشيطان إليهم ليضلهم. فالمسلم يجب أن يعتقد أن الأمور كلها بمشيئة الله وإرادته، وأن كل شيء مكتوب، ولا يتغير أمور تغير أمور مكتوبة لأجل أمور تعرض له. ولكن مثل ما مضى قد يعاقب الله جل وعلا المتطير عقابا عاجلا جزاء لفعله، فيصاب بما ظن، ويكون ذلك مكتوبا ومقدرا. نعم. قال: ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. وقوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. الاعتماد على الله جل وعلا في كل شيء توحيد وعبادة. وأما النظر إلى مخلوقات وأن تكون سببا لكذا وكذا فهذه الحقيقة إما يكون كذب خلاف الواقع، وإما أن تكون ظنون سيئة يظنها بربه جل وعلا وبأفعاله. والإنسان مأمور بفعل السبب الذي يكون فيه الخير كما سبق. فعلى كل حال قوله ولا ترد مسلما يعني الطيرة، يعني يكون مثل ما قال الطيبي هذا تعريض بأن الذي ترده ليس بمسلم، يعني أنها ترد الكافر. يعني لو قدر أن الإنسان يقع في نفسه شيء ما يلتفت إليه ويمضي في سبيله ولا يحقق شيئا من ذلك، حتى الفعل نفسه كما مضى أنه لا يجوز الاعتماد عليه، بل يعلم يقينا أنه لا يحصل شيء إلا ما قدره الله وسبقت كتابته قبل وجود الخلق. نعم. قال والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، يعني معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التبري من كون الإنسان يستطيع أن يفعل شيئا بدون أن ييسره الله له. ولا حول لي ولا قوة، لا تحول من حال إلى أخرى إلا بالله إذا شاء ذلك ولا لا يمكن. وهذا عام مطلق في كل تحرك وفي كل سكون وفي كل ما يحصل، لا يمكن أن يحصل إلا بمشيئة الله، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. وهذه الكلمة جامعة من الجوامع، لو حققها الإنسان لكان مخلصا لله جل وعلا موحدا، وهي من كنوز الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى كنوز الجنة أنها تكسب الجنة، ويكون المآل لمن يقولها صادقا محققا مآله إلى الجنة. نعم. قال والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك، أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك، وذلك يفيد التوكل على الله لأنه علم وعمل. فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر. وعامة المؤمنين بل والحقيقة توحد الله بالتقدير والتدبير وكتابة الأشياء وإزالتها، لأنه هو الرب الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، هذا معنى الرب في اللغة. الرب هو المالك المتصرف، ليملك الشيء ويتصرف فيه، فهو المالك لكل شيء حتى للقلوب حتى للأفكار. إن الفكر مثلا يتغير من حال إلى حال، كما قيل لبعض العرب قيل له كيف عرفت الله؟ قال عرفته بنقض العزائم. نقض العزائم يعني الإنسان يعزم على شيء ثم يتغير عزمه، وش اللي يغيره؟ ما يدري، هذا من الله جل وعلا، فهو المتصرف في خلقه كلهم جل وعلا، سواء كان الخلق عاقلا أو غير عاقل، فلا يقع حركة ولا سكون ولا ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة إلا بإرادة الله جل وعلا وبمشيئته وخلقه الذي كتب وقدر. ولهذا أخبر جل وعلا أنه ما تسقط ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني كتاب مكتوب في الأزل قبل كل شيء. وعلم الله كامل تام، لا يزداد علمه بوجود شيء أو بنقص شيء، لأنه كامل في الأزل. كذلك كتابته الأشياء كتب علمه بها، كتب العلم بالأشياء كلها، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. يعني قوله عرشه على الماء جملة حالية، يعني في حال الكتابة كان عرشه على الماء. نعم. قال: وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك، والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه. يعني هذا العمل المثمر، وإلا يكون هناك أعمال كثيرة لا يصل عاملها إلى مثل هذا. نعم. قال: وهذا عزيز يختص به ويختص به خواص المؤمنين، وهو داخل في هذه الكلمة لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، والإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره الله عليه ربه. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. يعني أن توحيد الربوبية يثمر التوكل ويثمر توحيد العبادة، وذلك أن أقسام التوحيد متلازمة لا ينفك واحد عن الآخر. ولهذا ألزم الله جل وعلا الكفار بتوحيد العبادة، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فإذا كان مثلا الإنسان يقر أن الله ربه وأنه هو الذي خلقه، يجب أن تكون العبادة له، لمن خلقه ورباه بالنعم ودفع عنه النقم، ولا يكون ذلك إلا لله، كما يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة، كالفراش يسيرون عليها وينتفعون بها، وكذلك رفع السماء فوقهم وأنزل من السماء الماء وأنبت منه النبات الذي يأكلون منه وتأكل أنعامهم، يعلمون هذا تماما. فإذا كان هذا يعلمون، كيف يجعلون لله ند في العبادة؟ يجعلون حجرا ولا شجرا يطلبون منه الشفاعة، يقولون اشفع لنا. أما كونهم مثلا يقولون للحجارة أو الأشجار إنها تشارك الله في الخلق والتدبير، فهذا لم يكن ولم يوجد ولا يقوله من عنده شيء من العقل، إنما جاء عبادتهم طلبهم كونها تشفع لهم عند الله، فهذا هو الشرك، وهو الشرك الأكبر الذي جعلهم حلال الدم والمال إذا كانوا بقوا عليه، وإذا ماتوا حرمت عليهم الجنة وكانوا من وقود النار، نسأل الله العافية. المقصود أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد العبادة، وكذلك توحيد الربوبية يدل على توحيد الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات للرب جل وعلا له. فإذا ما ينفك واحد عن الآخر، وإن كان توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، والتضمن غير الالتزام، يكون هو في ضمنه، لأنك لا يجوز أنك تعبد إلا من يملك ويتصرف ويرزق ويحيي ويميت ويستطيع أن يثيبك أو يعاقبك، فإن عبدت شيئا على خلاف ذلك فأنت ضال. نعم. قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني صححه الترمذي وأبو داود كذلك في سننه، كما أخبر أنه ما وضع فيها إلا حديث يحتج به، الذي يحتج به إما صحيح وإما حسن، إما الضعيف لا يحتج به، فهو حكم على هذا أول، وذكر أنه وضع فيها الحديث يعني عددها الأكثر من 4000 حديث، يقول كلها صالحة للاحتجاج، يعني أنها يحتج بها، فهو قد صححه مثل الترمذي. يعني وقوله مثلا أنه وما منا إلا، سبق أن هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى وما منا إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك ولكن يذهب بالتوكل، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقع في نفسه شيء من ذلك. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان، ولفظ أبي داود الطيرة شرك ثلاثا. قوله الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان: في الرعاية تكره الطيرة، وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. يعني يجب أن يكون قوله تكره يعني تحرم، لأن الكراهة عند المتقدمين نوع واحد فقط، وهي التحريم، وهو الذي دل عليه كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قسم الكراهة إلى قسمين: المتأخرون من الفقهاء والأصوليين، حتى يستوعبوا جميع الأحكام، ولهذا قالوا والأحكام كلها 5 ما تخرج عن هذا: واجب ويقابله المحرم، ومستحب يقاربه المكروه، ومباح يقابله أيضا المكروه الكراهة التنزيه، يقول لا فعل لا ضير على فاعله، ولكن إذا تركه يثاب، وإذا فعله فلا ضير عليه. فقسموه لأجل، قسموا هذا التقسيم لأجل الحصر، أن يحصروا الأحكام. أما المتقدمون فالكراهة عندهم شيء واحد، وهو المحرم، مكروه يعني كراهة التحريم. نعم. فهذا يجب أن يكون الكراهة هنا كراهة التحريم، لأنه لا يكون الشرك مكروه كراهة التنزيه، يعني إذا فعله الإنسان فلا ضير عليه، هذا لا يمكن. فإذا لا بد أن يحمل قوله أنها مكروهة، أنها مكروهة كراهة التحريم، أنها محرمة. نعم. قال: كذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها، ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. قلت يعني يقول القطع يعني أنه حتى لا يفهم أحد من الناس أو من الذين يقرؤون الكتاب أن المقصود بها كراهة التنزيه، هذا مقصوده القطع بالتحريم. نعم. قلت بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن يقصد شرح السنن تهذيب السنن التي شرحها ابن القيم سنن أبي داود، وهو في الحقيقة تهذيب وشرح، يعني التهذيب ليس لابن القيم، التهذيب للمنذري والشرح لابن القيم، وليس شرحا كامل وإنما شرح لبعض المواضع. نعم. قال إن وإنما جعل الطيرة السنن كلها لها شروح، لكن لو قال السنة لكن هذا كذا إذا جاء الاصطلاح هذا المقصود وما الظاهر، ويحتمل أنه يقصد غيرها، ابن ماجه له شرح وأبو داود له شروح، ولكنها جلها لم يكمل، لم يكمل شرح. نعم. قال: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. وقوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير، وما في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، انتهى كلامه. وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع. وقال الخلخلي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام. ماذا كثير يعني لذكره الخلخالي، كثير ما يقع يحذف الشيء المكروه الذي تأدبا، سواء كان ضميرا أو كان كلاما كاملا، كما قالوا مثلا في حديث أبي طالب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج بها لك عند الله، فأبى، فيقول فقال: هو على ملة عبد المطلب. ما قال هذا الكلام هو، ولكن الراوي قال كذا، كره أن يضيف إلى نفسه هذا القول البشع الذي هو شرك بالله جل وعلا. فهذا من أدب الكلام، ولكن الكلام إذا كان الكلام الذي يحذف معلوما أو كان للحصر فأبطلت الأقسام الباطلة يسكت عن الحق، مثل ما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني ما خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، وإنما لهم خالق هو الله، فما علم هذا سكت عنه. فهكذا كثير يعني هذا في الكلام الفصيح وفي بلاغة العرب يذكرون الشيء الذي قد يكون فيه الحصر أو الشيء الذي يكره يحذف يحذفونه ويدلون عليه بالخطاب، فهذا مثله. وما منا إلا، فلما قال إلا ترك البقية لأنه مفهوم، لأن قوله إلا وقع في قلبه شيء من الشرك هذا كريه مكروه وما ينبغي مثل هذا. نعم. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك إلا من يقع في قلبه ذلك ولكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق. يعني يقصد الشارع يقول إن هذا الكلام من ابن مسعود قبل الإسلام، أما لما أسلم لا يقع في نفسه شيء، هذا معنى الكلام الذي يذكره هنا، وهذا يعني من التأويل الحسن الذي ينبغي، لأنه كما قال في الحديث السابق لا ترد مسلما، ولكن الرد غير الوقوع، لأنه يقول يقع فيه القلب شيء ولا يرده، أما المسلم يعني المؤمن المتبع يعلم أن هذا لا حقيقة له وأنه خيالات يلقيها الشيطان فلا حقيقة له، لأنه يعلم يقينا أن الله قدر الأشياء قبل وجودها وكتبها وأنه لا يقع شيء إلا ما قدره الله وكتبه، ولكن الناس قد يقعون في أشياء من هذا القبيل متنوعة، لهذا جد كثيرا مثلا إذا رأى أنه يعني خطر أن أقبل عليه أو فاته أو شيء قال لولا أني فعلت كذا لكان كذا، هذا لا يجوز هذا أصلا، إن هذا أولا اعتماد على السبب، والثاني كونه يعتقد أنه يمكن أن يحصل غير هذا الواقع، وهذا لا يمكن، ما يمكن يحصل غير ما وقع لك أبدا، لأن هذا المقدر هذا المكتوب، لهذا مثل هذا قدح في التوحيد، لولا أني فعلت كذا لكان كذا. نعم. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا هذا عندي من قول ابن مسعود، فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب ووافقه على ذلك العلماء، قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك. الترمذي سأل البخاري، لأن محمد بن إسماعيل المقصود به البخاري، وقال إنه إن سليمان بن حرب إنه نقل هذا إنه قال هذا. نعم. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قال الشارح هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عمرو بن العاص مرفوعا وفي إسناده ابن لهيعة وفيه اختلاف وبقية رجاله ثقات. ابن لهيعة ليس فيه إلا أنه احترقت كتبه، مكتبته احترقت ثم صار حفظه مختل فيه، فروايته قبل احتراق كتبه لا خلاف فيها ولا خلاف بكونه ثقة، غير أنه قال وصار يحدث من حفظه وقد يخطئ، قد يخطئ لأنها لما احترقت الكتب يعني الكتب يرجع إليها أولا، والمقصود بالكتب الكتب التي يكتبها من الإملاء، الإملاءات التي يأخذها من مشائخه، وحدثنا فلان حدثنا ما هي بالمكتبة التي تجمع تجمع ما هو يعتمد عليها. نعم. قال قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. أبادل يعني الفقهاء الثلاثة هو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس, وليس منهم عبد الله بن مسعود, وإن كان من الفقهاء ومن العلماء الكبار, لأنه توفي قديما فلم يعدوه معهم. نعم. قال: قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك, وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع, فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك, بل ولجه وبري من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله, وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين, فيصير قلبه متعلقا بغير الله وذلك شرك, فيفسد عليه إيمانه وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة, ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه, وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. يعني هذا قد يقع لبعض الناس, يصبح يتشاءم بكل شيء, بالكلام وبالرؤية وبغيرها, يقول سيحصل لي كذا وكذا, فيتنكد حياته كلها, يصبح نكد وكذا, وهذا عقاب عاجل يعاقب الله به من صد عن الإيمان بقدره وكتابته لكل شيء, وأنه جل وعلا هو الواحد المتصرف بالخلق كله. والإنسان يعني يعلم يقينا إذا كان عنده العقل الذي يهديه إلى هذا بإذن الله جل وعلا أنها المخلوقات ليس لها تصرف في الكون وفي المستقبلات وفي غيرها, وإنما يقول هذا السبب جعله الله علامة, هكذا يقولون, جعل الله هذا الكلام ولا هذا الشيء علامة على ما سيحصل, وإلا هو تخمين ورجم بالغيب, مثل الذين الآن يكتبون أو يخبرون الناس بقراءة الكف, ينظرون فيه ويقول أنك طالع كذا ويكون لك كذا ويسبق بالكذا أو الفنجان أو نحو هذا من كلام الكذابين الدجالين الذين يتحيلون على الناس بأكل أموالهم بالباطل, ولا يتحيلون إلا على المغفلين الذين لا يعرفون حقيقة الأمر وحقيقة الإسلام لا أو لا, ولكن أكثر الناس ما يفقه الأمور التي ينبغي أنه يفعل يعلمها, فقد يقع في هذا الشيء إذا لم يحمه الله جل وعلا عنه. فالمقصود أن هذا كله من طرق الشيطان في إضلال الإنسان, والشياطين لهم طرق كثيرة, والإنس منهم شياطين أيضا يشاركون شياطين الجن أو يزيدون عليهم بالتأثير على بعض الناس. نعم. قال: قوله فما كفارة ذلك إلى آخر الحديث, هذا كفارة لما يقع في القلب من الطيرة, ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله. وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله, لا يأتي بخير ولا يدفع شرا, وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله, فكل خير. والطير إذا تكلم فهو يسبح لله, وإذا سار فهو يطلب رزق الله, ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا, يعني تغدو تذهب الصباح ليس في حواصلها شيء, ثم ترجع في المساء قد امتلأت حواصلها من رزق الله. هذا ما تزرع ولا تتجر ولا تعمل شيء، إنما تسير فقط يحصل لها رزق الله جل وعلا. فالمقصود أنها تسبح وتكبر وتهلل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصحيح أن التسبيح بلسان المقال لا كما يقوله بعض المفسرين أنه بلسان الحال، بل بالمقال. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن النمل في قصة سليمان أنه لما أتى إلى واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، لأن الله أعطاه منطق الطير والحيوانات وغيرها عرفها. ومثل ذلك قصة الهدهد، الهدهد صار داعية إلى التوحيد، لما تفقد الطير ما وجد الهدهد فتوعده، قال: ما يا ربي لا أقتلنه أو لا يأتيني بعذاب بسلطان مبين، يعني بحجة. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لن تحط به، يعني خطابه لسليمان بهذه القوة، أحطت بما لن تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما في شك ولا في إني وجدت امرأة إلى آخره. فالمقصود أن الطير والحيوانات كلها تسبح لله، تعبد الله. في الصحيح يعني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي بقومه يستسقي بهم فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة قوائمها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك بذنوبنا فضلك. فقال لهم: ارجعوا سقيتم بدعوة غيركم. يعني إنها عندها يعني إحساس وعندها عقل وعندها تسبيح لله جل وعلا وتكبير، وهي أمم مثل بني آدم كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. فالمقصود يعني يكون الإنسان يعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان أو غيرها أنه يدل على كذا أو يدل على خلافه أو ما أشبه ذلك، كلها من الوساوس الشيطانية التي يريد الشيطان أن يضل الإنسان بها ويكدر حياته ويكدر عيشه. نعم. قال: فكل خير فيه ما فهو من الله تعالى تفضلا على عباده وإحسانا إليهم، وأن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء شركا فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. قال المؤلف: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أحمد في المسند، ولفظه: حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني قال سمعته يحدث عن الفضل بن منقطع، يعني الإسناد منقطع فهو ضعيف، ما يجوز أنه، ولا سيما إذا ذكر كماله، لأنه يقول عن الفضل بن عباس أنه كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى أرابه وقال ذهب فمال كذا يسقط، فالتزمته فقلت تطيرت، فقال: الطيارة ما أمضاك أو ردك. هذا لا يمكن، الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر من طيره ولا غيره، ولكن المؤلف ذكره لأن فيه ضابط الطيارة، ولا يعتمد عليه، ما يعتمد عليه لا باستدلال ولا غيره، وإنما الضوابط تؤخذ حتى من كلام الناس. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني الوساوس التي تقع في قلب الإنسان ولا يحققها يمضي على ضوئها ما تكون طيرة. هذا المقصود، يعني قال ما أمضاك أو ردك، يعني إذا رجعت بسبب ما سمعت أو رأيت فهذه الطيرة، أو مضيت بسبب ما سمعت أو رأيت فهذه الطيرة. أما كونه يقع شيء في النفس فهذا ثم لا يلتفت إليه يمضي، هذا ليس طيرة. نعم. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت. قال تطيرت؟ قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هكذا رواه أحمد وفي إسناده نظر. وقرأت بخط المصنف فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع. رجل مختلف فيه يعني أنه ليس ثقة أو مجهول أو ما أشبه ذلك، وقيض أيضا للسند منقطع، إذن لا يكون حجة ولا يعتمد عليه، وإنما مثل ما قلت أنه ذكره المؤلف لأجل الضابط، يعني فيه ضابط الطيرة، طيرة ما أمراك أو ردك، وليس فيه دليل على أن الطيرة شرك أو غير شرك أو غير ذلك مثل ما مضى، ذكره لأجل هذا. نعم. قال وفيه انقطاع أي بين مسلمة وبين الفضل، وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر ولد العباس. قال ابن معين قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. قال أبو داود قتلت بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الواقدي وابن سعد مات في طاعون أمواس. أمواس صلى الله عليه. قال مات في طاعون عمواس. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد للطيرة المنهية عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل، فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس، فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، يعني أن هذا الآية هذه لا تعارض الأخرى، إن المعنى واحد، يعني لأن معنى عند الله يعني جزاء فعلكم من الله، جاءكم من الله، وقوله معكم يعني بأعمالكم التي عملتموها، فأنتم تطيرتم بالرسل، والواقع أن الشر أصابكم من فعلكم وتكذيبكم وردكم دعوة الرسل، يكون المعنى واحد الآيتين. مؤلف يريد بهذا أن الآية الأولى لا تخالف الثانية. نعم. قال الثانية نفي العدوى. نفي، هو جعله نفي، قال نفي العدوى، إذن كان العدوى يعني ليس نهيا، وسبق في الشرح أن قلنا الراجح أنه نهي وليس نفي، لأن معناه لا عدوى كقوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يعدي أحد أحدا، لا يتسبب أحد بإعداء الآخر، لأن العدوى ليست النفي المقصود بها وجودها، يعني لا وجود للعدوى، إذا كان نفي يكون هذا المعنى، والواقع أن هناك أمراض يتعدى المرض فيها للمخالط الصحيح يصل إليك ما ثبت ذلك. وقول الرسول لا يخالف الواقع، لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. نعم، فإذا يحمل على النهي لا على النفي. نعم. قال الثالثة نفي الطيرة. نعم. الرابعة نفي الهامة. نعم، الهامة على المعاني التي ذكرت، إنها إذا كان المقصود بها البومة فهم يتشاؤمون بها أشد التشاؤم، لأنها تألف الخراب، تجدها في البيت المهجور الخارب وما أشبه ذلك، فهم يقولون تدل على نهاية الإنسان وأنه يموت إما هو أو أحد من أهل بيته، فيتشاءمون مثل هذا. والموت هو أشد شيء، أشد شيء عند الإنسان. هذا معنى. المعنى الثاني الذي يقولون أن الهامة المقصود بها ما تعتقده الجاهلية من أن المقتول ظلما إذا لم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر يصيح عند قبره سبع ليال أسكوني أسكوني حتى يؤخذ بثأره، هذه خرافة لا حقيقة لها، كما أن الأول أيضا خرافة، كلها من تزيين الشياطين، فكلهما باطل لا هذا ولا هذا. نعم. قال الخامسة نفي الصفر. الصفر اختلف فيه مثل ما سبق، هل المقصود به شهر صفر والتشاؤم فيه، وهو الذي يقول ان ابن رجب يقول انه اشبه، هو الاشبه، فكانوا يتشاؤمون في السفر به وفعل الشيء، والتشاؤم في الايام والشهور والليالي وغيرها من شأن الجاهلية إلى في الإسلام، أو أن المقصود الصفر كما قال أبو عبيدة إنه مرض يكون في بطن الدابة والإنسان يكون أعدى من الجرب، وهذا أيضا لا حقيقة له. نعم. قال السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. نعم، ما دام انه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الطيرة. نعم. السابع تفسير الفأل، يعني يفسر بالكلمة الحسنة، كان مثلا يكون الإنسان مريض ثم يسمع ما يقول يا معافى يا مثلا راشد يا ما أشبه ذلك فيتفاعل أنه يطيب.